الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أما بعد، عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 13 عن أبي حمزة، هذه كنية أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان عمر أنس في ذلك الوقت 10 سنين. جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إن ابني هذا يريد أن يخدمك. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان سنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 20 سنة، 10 و10. استفاد من قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يفده غيره، وإن لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام مثل ما حفظ أبو هريرة. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام قاسم والله المعطي، مع ذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كثرة المال والولد والبركة، فبورك له في ذلك كله، وطال عمره إلى 93 من الهجرة، ومات عن 103 سنين. مناقبه وفضائله وما لا تكاد تحصى. على كل حال، هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، له هذه المزية ولهذه المنقبة، يشاركه بعض الصحابة في شيء من الخدمة، لكنه متفرغ لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن، الأصل في النفي نفي حقيقة الشيء، نفي حقيقة الشيء، لكن النفي هنا لا ينفي حقيقة الإيمان ولا أصل الإيمان، إنما ينفي كمال الإيمان الواجب، كما يقول أهل العلم، إنما ينفي كمال الإيمان الواجب كما يقول أهل العلم، بدليل أن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنه لا يخرج بذلك عن دائرة الإيمان، بل هو مؤمن، ولا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام، بل هو مسلم، لكنه ارتكب هذا الإثم وهذا الذنب ونقص من إيمانه بقدر ذلك. فالمنفي هو كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، فيصل إلى هذه الغاية، لا يكمل الإيمان حتى يصل إلى هذه الغاية، مع غايات أخرى جاء فيها نفي كمال الإيمان حتى يصل إليها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم من والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق. حديث في هذا كثيرة، دليل على أن هذه من فروع الإيمان ومن شعب الإيمان، لا تؤثر في أصل الإيمان وارتفاع أصل الإيمان، وإنما تؤثر بكماله وتخدش في تمامه. حتى يحب لأخيه المسلم، إنما المؤمنون إخوة، يحب للمسلمين. ومنهم من يقول، من أهل العلم، من يرى أن هذا اللفظ يتناول جميع الناس، المسلم وغير مسلم، لأنه مفرد مضاف فيعم. نعم، هو يعم جميع الأخوة، لكن من أهل العلم من يرى أنه يعم جميع الجنس، فيحب للكافر أن يسلم، يحب للكافر أن يسلم، ولا شك أن هذا مطلوب. هذه وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم، الدعوة إلى الإسلام لإنقاذ البشرية من الضلال إلى الهدى، من النار إلى الجنة، هذا مطلوب. لكن هل يدخل في هذا الحديث أو يدل عليه نصوص أخرى؟ هذا كلام. وإلا كونه مطلوب مطلوب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من يضبطها لأنها حمر كذا، حمر جمع حمار، حمر نعم جمع أحمر وحمراء لأنها غالية عند أهلها، والنعم جمع بهيمة الأنعام نعم، ها الميم ساكن حمر نعم صحيح. فهذا مطلوب، أن تسعى لإنقاذ غير المسلمين من الكفر لتكسب الأجور العظيمة، وهم أيضا تكون رحمة لهم كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. فهذا مطلوب. ومطلوب أيضا إنقاذ المسلم من المخالفات التي تعرضه للعقوبة في الدنيا والآخرة. تحب لأخيك المسلم، تحب لأخيك في النسب، تحب لأخيك فيما هو أعم من ذلك، وإن كان الحصر في قوله إنما المؤمنون إخوة يدل على أن غير المسلم ليس بأخ لك، ليس بأخ لك ولو كان ابنا لأمك وأبيك، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن طلب المنافسة والمسابقة والمسارعة ألا تقتضي أن تحب لنفسك أكثر مما تحب لأخيك؟ لأنك إذا أحببت لأخيك نظير ما تحبه لنفسك، أين المنافسة؟ أين المسابقة؟ مسابقة مفاعلة من طرفين، كل واحد يحرص على أن يسبق الآخر، ومقتضى ذلك أن تحرص على أن تسبق أخاك، سارعوا سابقوا. فأنت من خلال هذه الأوامر بالمسارعة والمسابقة مطلوب منك أن تسبق أخاك، وأن تسرع إلى الخير قبل أخيك، هذا مقتضى المسارعة والمسابقة. ومن لازم ذلك أن تحرص على أن تسبقه وأن تصل إلى الخير قبله. هل فيه ما يضاد هذا الحديث؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني مقتضى المسابقة، مقتضى المسارعة، يعني مقتضى المسابقة أن تسبقه بالخير وتحرص على سبقه، ومن لازم ذلك أن يكون دونك في هذه المسابقة. ومقتضى المسارعة أن تصل إلى الخير قبله، ومن لازم ذلك ومن مفهومه أن يتأخر عنك. فأنت مأمور بتحقيق هذه الأوامر، ومن لازمها أن تتقدم عليه وأن يتأخر عنك. فهل في هذا ما يعارض ما يدل عليه الحديث؟ في ولا ما في؟ ها؟ كيف؟ أنتم أنت مطالب بالمسابقة، ومن لازم هذا الطلب أن تحقق السرعة وتحقق السابق وتحرص على السابق، ومن لازمه أن يتأخر أخوك عنك. يعني إذا قيل لك سارع وسابق، هل تتمنى أن يسبقك أخوك أو يصير معك؟ ها شو إذن ويتأخر عنك؟ نعم فرق أي نعم نافس أبا بكر نعم نافس أبا بكر، فجاء أبو بكر بجميع ماله وجاء عمر بنصف ماله، هذه منافسة ومسابقة ومسارعة في الخير. نعم. ما اسمع المنافسة مطلوبة، المسابقة مطلوبة، المسارعة مطلوبة، لكن هل من لازم هذه المنافسة ومن لازم هذه المسابقة ومن لازم هذه المسارعة أن تحرص على أن تسبقه وتحرص على أن تصل إلى الهدف قبله وأن تقدم أكثر مما قدم فيتأخر عنك؟ نعم نعم يتقدم وأنا أتقدم، ولكن لا يلزم أن يكون هو أن يتأخر عني. قد يتقدم عني. مش لازم السابق، كلها النية. لازم السابق أن تسبقه. وش لازم أنت؟ وش المفهوم من أن تسبقه؟ المسابقة. أن يتأخر عنك. ما يفهم من أن يتأخر عنك؟ لا لا، سابقة مسارعة. إيش معنى السابق؟ طيب قد يسبق أحيانا وقد أسبق أنا، وقد تكون نيته هو تختلف عن نيتي. هنا النية داخل دخول أولي في العمل. يعني لا تتأثر إن وصل إلى الهدف قبلك؟ لا، في الخيرات إيه؟ أتنافس، هذا يدعوني إلى التنافس والمسارعة. نعم. لا يعني ما يلزم منها المشاحنة ولا حسد ولا شيء، هي مسألة حث على المبادرة إلى الخيرات، والمسارعة والمنافسة والمسابقة تكون بين طرفين فأكثر. ووجد شيء من هذا في الواقع العملي لبعض السلف، تنافسون في صيام الهواجر، في قيام الليل، في التلاوة، وفي غيرها، من أجل أن تشحذ الهمم لئلا يسبق إلى الخيرات. على كل حال الحديث محكم، وإن كان أيضا ثقيل على كثير من النفوس، يعني كثير من النفوس مثل هذا الأمر في غاية الصعوبة تحقيقه. تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا ثقيل على كثير من النفوس، لا سيما التي فيها شيء من الدخل والتخليط. أما النفوس والقلوب السليمة فإن هذا أمر يسير عليه، يعني لا يضيرك، بل تفرح بما يحصل لأخيك المسلم مما تفرح به لنفسك. وبعض القلوب التي فيها دخل وفيها دخن وفيها دغل، هذه يسوءها ما يسر غير من الناس، ولا شك أن هذا ضرب من الحسد المذموم، هذا اللي جاءت النصوص بذمه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الطالب طالب العلم، يعني في الدراسات المعروفة التي فيها الترتيب على حسب المكتسب من العلم، الذي ترتيبه الأول، هل يتمنى لجميع زملائه ويحب لجميع زملائه أن يكون كل واحد منهم الأول؟ الأول مكرر؟ نعم نعم، إذا كان طلبه للعلم لله ولا يرجو من وراء ذلك أمر دنيوي قد يتمنى، إذا كان قلبه سليما وطلبه للعلم خالص لله يتمنى ذلك، لأن هذا مما يقربه إلى الله جل وعلا، وهذا مقصد عنده. لكن إذا كانت المنافسة من أجل الدنيا، تمنى أن يكون الأول على دفعته من أجل أن يحقق من أغراض الدنيا قبل الثاني وقبل الثالث، إذا كانت المسألة دنيوية فيتصور مثلها. وقد يغفل الإنسان، وقد لا يكون له هدف لا دنيا ولا آخرة، ويحب أن يكون الأول ويتقدم على غيره بناء على ما جبل عليه الإنسان من حب للشرف، من حب للشرف. لكن على المسلم لا سيما طالب العلم أن لا يغفل عن هذا الحديث، لأنه لو غفل عنه وقع في المخالفة شعر أو لم يشعر. ولا شك أن هذه منزلة عالية، كون الإنسان يصل إلى هذا الحد، وأن الخير يصل إليه أو يصل إلى غيره من المسلمين على حد سواء، هذه مرتبة عليا صعبة على كثير من الناس ولا يتحملها كثير من النفوس، لكن مع ذلك إذا رب الإنسان قلبه على التوجيهات الإلهية والتربية النبوية لا شك أنه لا يهتم مثل هذا، بل يفرح بما يحصل لأخيه من الخير كما يفرح به لنفسه، ويسوءه ما يحصل لأخيه من السوء ما يسوءه إذا حصل له بنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه، ما من صيغ العموم، كل ما يحبه لنفسه يحبه لأخيه. الأصل في المسلم المؤمن الذي يفهم من قوله لا يؤمن أنه لا يحب إلا الخير ويكره الشر، لكن قد يوجد عند بعض المسلمين من المخالفات التي وصل به الأمر إلى أن يحبها، يحب بعض المحرمات، فهل مثل هذا يدخل بالحديث ما يحب لنفسه؟ يحب هذا المحرم، يحب شرب الخمر مثلا، فهل نقول أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من هذا المحرم؟ لا، لأن الأصل في المسلم والمؤمن الذي يفهم من لا يؤمن أنه لا يحب إلا ما يقربه إلى الله جل وعلا، وعليه أن يبغض ما يبعده عن من الله جل وعلا. فهو وإن أحب بعض المحرمات وبعض المنكرات وبعض المظاهر المخالفة للشرع، فإن هذه المحبة ليست شرعية فلا تدخل في الحديث. هناك بعض الأمور المباحة يحبها بعض الناس ويغرم بها، كمحبة بعض متع الدنيا، هذا مفتون بالإبل وهذا مفتون بالغنم وهذا مفتون بالبقر وهذا بالسيارات وهذا كذا، هل مما يدخل في هذا الحديث أنك إذا كنت تحب السيارات الفاخرة أن تحب الجميع المسلمين أن يركبوها أو يلبسوا أفخر الثياب أو يأكلوا أطيب المطاعم، أو أن تحب الإبل تمنى لجميع المسلمين مثل ما تحب نفسك من أن يكون عندهم إبل؟ المقصود أن تحب له ما يقربه إلى الله جل وعلا وتكره له كل ما يسوءه، كل ما يسوءه تكرهه له.